إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع الفقه وعلوم الفقه، وهو من أعز العلوم في هذه العصور والدهور التي نعيش فيها. وقد بينا بأن الفقه فقه المتن، فقه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو الفقه عامة، أن الإنسان يدور حول مراد الله جل في علاه وحول مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم به لابن عمه ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث معاوية أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهو هذا المقصود الأسمى. ولذلك ابن تيمية يقول: إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقات: إثبات سنده وفهم متنه، وفهم المتن هو رأس الأمر. مع المذهب الشافعي، ومع الشافعي الذي يدور حول السنة حيث دارت، وقلنا بأن الشافعي لقب بناصر السنة. كان الإمام أحمد يقول: عجز هؤلاء، يعني عن المحدثين، عجز هؤلاء أن يجاروا هؤلاء، يتكلم عن فقهاء الكوفة، ما استطاعوا الرد عليه. قال: كنا نحتار فيما يأتون به حتى خرج علينا الشافعي، فما وقف أحد أمام الشافعي. هو الذي استطاع أن يقف ويوقف هذا المد من الكوفة. وقد قال الإمام أحمد أيضا: كنا نعد المحدثين أطباء والفقهاء صيادلة، أو العكس، كنا نعد المحدثين صيادلة والفقهاء أطباء، فخرج علينا طبيب صيدلاني، فخرج علينا شافعي طبيب صيدلاني. قد جمع بين الفقه وبين الحديث. لذلك لقب الإمام الشافعي بناصر السنة. وكان مما يؤثر عن الإمام الشافعي أنه كان يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكان يقول لأتباعه: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقول عرض الحائط. فنحن اليوم إن شاء الله على موعد على هذا التأصيل الذي نبينه إنصافا للإمام الشافعي، أنه يدور مع السنة حيث دارت، وأنه يعلق كثير من المسائل أن يقول بها على صحة الحديث. ونسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا الخير إلى الممات، ونسأل الله جل في علاه أن يستعملنا ولا يستبدلنا، وأن لا ننزل تحت قول الله جل في علاه: وأن تتولى واستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم. ونسأل ربنا في عليائه أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه، ورفع راية لا إله إلا الله، ونصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم إن شاء الله نتكلم عن مسألة مهمة جدا علق فيها الشافعي أو على القول بها على صحة الحديث، ألا وهي صلاة المنفرد خلف الصف. صلاة المنفرد خلف الصف: دخل زيد فوارد الجماعة قد أقيمت واصطفت الصفوف واستوت الصف الأول والثاني والثالث، فبحث فلم يجد فرجة بين الصفوف فصلى خلف الصف وحده. فهل تصح هذه الصلاة أم لا؟ نقل عن الإمام الشافعي أنه قال في القديم: لا تصح الصلاة، لا تصح هذه الصلاة، لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف. واحتج بحديث وابصة بن معبد الجهني رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي وجده قد صلى وحده: استقبل صلاتك. قال له: استقبل صلاة، صلي صلاة غير هذه الصلاة. وأيضا ضرب عليه السلام تصريحا: لا صلاة المنفرد خلف الصف. فالشافعي في القديم قال بأن الصلاة خلف الصف منفردا، إذا صلى المرء منفردا خلف الصف فصلاته باطلة بهذا الحديث. ثم في الجديد تراجع وجد أن هذا الحديث ضعيف، قال: وهذا الحديث ينكره أهل الحديث. حديث وابصة قال يضعفه أهل الحديث، ولو صح لقلت به. فتراجع في القول الجديد وقال: وهو قول جميع أهل العلم، بل قول الأئمة الأربعة كما سنبين، بأن الصلاة للمنفرد خلف الصف صلاة صحيحة. فقال تراجع الإمام الشافعي في الجديد وقال الصلاة خلف الصف المنفرد تصح ولو صح حديث وابصة قلت به. قال ولو صح حديث وابصة قلت به. إذن مسرح البحث الآن لأننا أرجعنا أسبوعين، فحق لنا الآن أن نتقدم بين يدي الكتاب بأن نبدأ به. فننظر إذن مدار البحث عندنا اليوم هو حديث وابصة، هل يصح حديث وابصة أم لا؟ فسنبين بإيجاز طرق الحديث دون اتساع في أو اطلاع متسع في مسألة الروايات والطرق، لأنها طرق متشعبة وكثيرة، لكننا سنقف على المهم من هذا الباب، ونبين حجة من ضاع في الحديث، ونبين حجة من صح الحديث، ثم ننظر هل صح الحديث أم لا، وإذا صح الحديث هل نقول به مطلقا أم نقيده، كما سنبين في ختام الباب المسألة الفقهية وقول العلماء في ذلك والأدلة والردود، ثم نبين الراجح بإذن الله سبحانه جل في علاه، وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم. حديث وابصة بن بعبد له ثلاث طرق أو له طرق كثيرة، لكن نذكر هذه الطرق أهم الطرق. طريق هلال بن أساب، روى الترمذي في سننه عن هناد بن السري طبعا، عن أبي الأحوص عن حصين عن هلال بن أساب، قال هلال أخذ بيدي زياد بن أبي الجعد. يبقى من شيخه في هذا الحديث؟ زياد. أخذ بيدي، قال أخذ بيدي زياد بن أبي الجعد ونحن بالرقة، فقال حدثني هذا الشيخ، وأشار إلى وابصة بن بعبد، قال حدثني هذا الشيخ. تصوروا العلم تصور والحفظ تصور. هلال بن أساف قال أخذ بيدي، ممكن نصورها الآن، أخذ بيدي زياد فذهب به إلى الصاحب الجليل وابصة، فقال له زياد حدثني هذا، يشير على من؟ على الصحابي رضي الله عنه. قال حدثني وابص، حدثني هذا الشيخ، وذكر الحديث. قال حدثني هذا الشيخ وابص بن معبد رضي الله عنه رضاه، قال صلى رجل خلف الصف وحده، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. يبقى تصور هذا، لأن هذا الباب مهم جدا، أو هذه الرواية مهمة جدا في الترمذي، أن هلال بن يساف قال بأن زياد بن أبي الجعد أخذ بيد هلال وذهب به إلى وابص. يبقى إذن الشيخ المباشر له من؟ زياد. ثم التقى بمن؟ التقى بشيخ زياد. فهموا هذا جيد، أن هذه مهمة جدا في الحديث. فهمتم؟ ما فهمتوش؟ ثاني، هلال بن أساب، يا تعال محمد هو راوي الحديث الأعلى، خلينا أعبد أنت خفيف الحركة ومعك الشخص الحريص هذا، تعال. كان وهذا هلال، هذا هو التابع أو قل تابع صغير. طيب هلال هذا هو، طيب شيخ من؟ رأيت؟ والراوي الأعلى الحديث هذا الرجل الجالس جزاه الله خير، محمد يوسف. طيب هذا الرجل مسموع، نقول أنت هو الهلال. هلال يقول أخذ بيدي من فوقي، من فوقه؟ زاد الشيخ. قال أخذ بيدي، خذ بيده، ما تقف بيده هكذا، أنت إيش تفعل؟ مش تمشي به، تأخذ بيده وتمشي به. أخذ بيدي إلى هذا الشيخ، اجلس. فأصبح شيخ هذا التلميذ أمام شيخ، وأصبح التلميذ أمامه شيخين، أمام الشيخ المباشر وأمامه الشيخ اللي فوقه. مفهوم، لأنها ستكون عندنا فاصلة هذه المسألة في الكلام الحديث. فهل تصورتم المسألة؟ الحمد لله. يبقى إذن هلال يقول أخذ بيدي زيادة بن الجعد ونحن بالرقة، قال حدثني هذا الشيخ، فذكر الحديث صلى رجل خلف الصف. طبعا من يسمع؟ تعال قول، تعال هات الرجل معاك، وتعال اصبر عشان تعال اجلس. هذا الرجل يقول حدثني هذا الشيخ بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى خلف الصف فقال له أعد صلاته. هذا ينسب القول لمن؟ والرجل محمد الكبير هذا ايش بيفعل؟ أنكر عليه. ايش فعل محمد؟ أقر بالرواية، صحيح؟ إقراره الآن جيد، بس هذا هو الذي يريد تفهمونه. يبقى إذن التلميذ كان مع الشيخ وشيخ الشيخ، والشيخ الذي هو للتلميذ الشيخ الأول له، قال حدثني هذا الشيخ المباشر لي، اللي هو الشيخ الثاني له، قال حدثني بكذا، وهو يقر، يعني ما أنكر. مفهوم؟ ها؟ هذا هو الرواية الثانية. والترمذي قال حديث حسن. وروى الشافعي أيضا من طريق ابن عيينة عن حصين به، يعني عن حصين عن هلال بن سياف ابن يساف أخذ بيدي، قال أخذ بيدي زياد بن أبي الجعد ونحن بالرقة قال حدثني هذا الشيخ يعني وبصة ابن معبد. وأيضا رواه أحمد في مسنده عن شعبة الحجاج أبي بسطام عن شعبة عن حصين أيضا به، يعني عن هلال عن زياد عن وبصة. ورواه ابن ماجه وغير هؤلاء كثير، يعني الرواية عن هؤلاء كثر. طيب أيضا الطريق الثاني في الطالسي أبو داود الطالسي في مسنده يروي بسنده عن شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد. الطريق الثاني اختلف هنا الآن، إيش الخلاف في الطريق الأول يا أحباب يا شطار؟ ها أشوف الآن، قوم الرواية الأولى كانت إيش؟ خلي هلال ده ثابت، أو حبيبنا هذا الصغير الحريص الذي يعني يسعد قلبنا ثابت. شيخه في الرواية الأولى من؟ زياد. اجلس. قم. شيخه من؟ عندنا ثابتان، هذا الأسمر وهذا قميص. ثابتان، التلميذ وإيش؟ وشيخ الشيخ اللي هو الصح. طيب، في الرواية الثانية هلال يقول عن عمرو ابن راشد عن ايش بقى الخلاف بين الرواية الأولى؟ ما الخلاف بين الرواية الأولى والرواية الثانية؟ الخلاف ايش؟ الرواية الأولى شايف صح، الرواية الثانية بينهما ايش؟ هما واحد ولا اثنان؟ بينهما خلاف ولا لا؟ لما في الرواية الثانية موسى الطوالسي روى هلال روى هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد الجهر. ورواه أيضا أحمد عن محمد بن جعفر غندر عن شعبة أيضا به، يعني عن عمرو بن مرة عن هلال بن يساف إلى عن عمرو بن راشد عن وابصة. ورواه أبو داود أيضا في سننه وابن حبان بسنده إلى شعبة أيضا به بالرواية التي بيناها. الطريق الثالث لهذا الحديث في مسند أحمد قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير كان يقدره جدا على ما فيه من قدر أو إرجاء عن أبي معاوية عن الأعمش عن شمر بن عطية عن هلال بن يساف عن وابصة مباشرة. اطلع تعال لي هنا الآن. صار هذا التلميذ وين وصل؟ ها ارتقى ملتقا صعبا. ترك ايش؟ ترك الوسيطة. قال وليش أنا أنزل؟ ما نعلم. ترك ايش؟ يبقى إذن الطريق الثالث صار هذا الثابت مع الثابت الثالث. فهمتم؟ جيد تفضل. إذن في مسند أحمد عن هلال بن يساف عن وابصة مباشرة. ورواه أيضا الطبراني بسنده إلى إسحاق بن راهويه عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير أيضا به عن الأعمش عن شمر عن هلال عن وابصة. وأيضا رواه ابن مندة بسنده إلى الأعمش أيضا إلى هلال بن يساف إلى وابصة ابن محمد. فهذه الطرق بأسرها جاءت عن هلال بن يساف. إذا ننظر في هذه الطرق التي أمامكم، طريق الأول طريق اللي هو رواه الترمذي، الطريق الثاني الذي رواه الطالسي، والطريق الثالث الذي رواه أحمد. الحديث بأسره يدور على هلال، يدور على هلال بن يساف. طيب وجاءنا هذا الحديث عن طريق هلال، مرة يرويه عن وابصة بإيش؟ بواسطة، ومرة بغير واسطة، مرة بواسطة ويغير الواسطة أيضا، يعني مرة بواسطة شيخ وبشيخ آخر ومرة بغير واسطة. أيضا ننظر فنرى في رواية الطالسي عمرو بن مرة خالف رواية حصين، فروى حصين عن زياد بن أبي الجعد، ورواية عمرو بن مرة روى عن من؟ عن عمرو بن راشد. يبقى عندنا أمور ثلاثة، عندما تنظر ترى هلال بن يساف روى عن شيخ بواسطة، عن وابصة بواسطة، ورواه أيضا عن وابصة مباشرة. وننظر أيضا نراه رواه عن وابصة بشيخ، ثم في رواية أخرى رواه عن شيخ آخر، رواه عن شيخ آخر. هناك طريق آخر عن عبيد ابن أبي الجعد، يعني كأن الحديث كما قال الشيخ أحمد شاكر دخل من آل أبي الجعد، فهذا الحديث فيه فلا صح توهيم أحد. عن عبيد ابن أبي الجعد عن زياد ابن أبي الجعد، عبيد ابن أبي الجعد عن عمه، عن عبيد ابن أبي الجعد عن زياد ابن أبي الجعد عن وابصة، هو في مسند أحمد عن وكيع عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن عمه عبيد بن أبي الجعد عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة. ورواه الدارمي أيضا ورواه البيهقي أيضا عن يزيد. وفي طريق آخر غير طريق هلال, طبعا ده طريق غير طريق هلال, طريق آخر عن الشعبي رواه الطبراني بسنده عن عبد الله بن نمير عن إسماعيل بن خالد عن الشعبي عن وابصة صلى رجل خلف الصف فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالإعادة. وطريق آخر عن سالم بن أبي الجعد رواه الطبراني بسنده عن الأعمش عن عبيد بن أبي الجعد عن سالم بن أبي الجعد عن وابصة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف فأمره بالإعادة. وهناك طريق آخر عن بكير بن أخبس. هذه طرق كلها نجعلها شواهد ولا نقف عندها, نحن نقف عما قاله الشافعي بأنه لو صح هذا الحديث لقلنا به. نحن سنبحث في حديث من؟ هلال بن يساف, هو حديث هذا هلال بن يساف. طيب, فالحديث قال فيه الشافعي أنه ضعيف, قال فيه الشافعي ضعيف, وضعفه أيضا البزار وضعفه ابن عبد البر. وحجة من قال بضعفه قالوا بأن هذا الحديث لنا فيه علل. العلة الأولى عمرو بن راشد اللي هو الشيخ الثاني لهلال بن يساف, عمرو بن راشد مقبول أو ضعيف؟ قالوا ضعيف, هو قالوا عمرو بن راشد مجهول, هذا الشيخ الأول. قالوا الشيخ الثاني لا يقل درجة فهو مجهول اللي هو رواية الترمذي اللي هو من؟ زياد بن أبي الجعد. فقالوا الشيخان ضعيفان. الشيخ الأول قلنا روى هلال عن طريق شيخين, الشيخ الأول, الشيخ الثاني ها عمرو بن راشد, كلا الشيخين مجهول, كلا الشيخين مجهول, فضعف الإسناد بالجهالة. طيب, قالوا عندنا علة ثالثة ألا وهي الاضطراب. علة ثالثة الاضطراب, قالوا هذا الحديث فيه اضطراب, إسناده مضطرب. كيف إسناده مضطرب؟ قالوا الآن يروي التلميذ عن شيخ أول ثم يغير هذا الشيخ ويأتي بشيخ آخر هو عن زياد أم عن عمرو, فهذا اضطراب, هذا اضطراب. قالوا والذي يؤكد الاضطراب أنه طارة يرويه عن وابصة بواسطة وطارة يرويه مباشرة فبلا واسطة, هذه فيها دلالة على اضطرابي في هذا الحديث. إذن عندنا علل ثلاثة أو قل علتان, العلة الأولى كلا الشيخين شيوخ هلال مجاهيل ضعف, وهذا ضعف في الإسناد, والثاني الاضطراب في الحديث. والرد عليهم في ذلك أن نقول أولا صراحة هذه المسألة مسألة مهمة. إيش هو شيخ الألباني أقر هذا لأنه عنده إيش؟ عمرو بن راشد قال فيه الحافظ بن حجر مقبول, والحافظ بن حجر له شرط في كتابه, كتاب التقريب, تقريب التهذيب, يقول مقبول عن راوي له ظروف. إيش هي الظروف؟ عبد الهادي ما تدري, ليش لا تدري؟ ها؟ ما تحضر دروس المصطلح, فببعدك عن دروس المصطلح جهلت المسألة, ولو علمتها فزت وارتقيت. من يدري؟ فلك هذا الجمع قليل من يحضر المصطلح عشان نتأنس بمن هو على شاكلتك. لا, ما قال الحافظ ابن حجر مقبول في راو إلا له ظروف معينة. وطبعا مقبول حتى أسهل عليكم, مقبول عند الحافظ معناها إيش؟ لا لا, طب معاذ مقبول عند الحافظ إيش؟ لا, تصل بالشيخ يقول لك, أنا سأقول له عشان يقول لك يا ولد تعلم ما أنت فيه. لا, مقبول عند الحافظ بأنه مقبول في المتابعة إذا توبع, إذا وجدنا له متابعة فهو مقبول, حديثه يمر, وإلا فلين الحديث. إذا الحافظ إذا قال في راوي مقبول يبقى إذا في المتابعة, وإلا فهو لين الحديث. هذا يعتبر للحافظ في التقريب جيد, لكن إيش ظروف الراوي أن يقول فيه مقبول؟ شيء هذا شو عندك؟ ممكن؟ يعني انت فهلوة مصرية لكن انت عندك اصول علمية, عشان كده الفهلوة جاءت فيها شيء من العلم. عندك بشمهندس ولا واحد؟ ما هو خلاص دي فهلوة عراقية ايضا, هذه مشكلة اخرى. ما في ما في لا هو هو يقال في هو يقول في ذلك عندما يكون كما قال له راو واحد طيب لم يجد فيه جرحا ولا تعديل لم يجد فيه جرحا ولا تعديل وهو من كبار التابعين مثلا لم يجد فيه جرحا ولا تعديلا وذكره ابن حبان في الصفات فالشيخ احمد شاكر يخالف الحافظ ابن حجر في ذلك يقول ذكره في الثقات فهو ثقه فيعتد بتوثيقه لكن هو لا يعتد بتوثيقه حافظ حجر لما يجد ذلك ولم يجد فيه جرحا ولا تعديلا يقول هو مقبول والا فلين حديث فهذه قريبه من الفهلوى الذي اتيت به جيد فهنا قال الحافظ مقبول لذلك اقره الامام الالباني رحمه الله عليه محدث العصر لكن نحن يعني نقول عمرو بن راشد الصحيح ناتي بالعلل لنبين ما فيها ونفندها عمرو بن راشد الاشجعي ابو راشد الكوفي روى له الترمذي وروى له ابو داود روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن علي بن ابي طالب روى عن عمر وعن علي وطبعا اذا كان روى عن عمر فهو من كبار التابعين هذه اول الخيط الذي سنمسكه حتى نرد على الفضيل انه من كبار التابعين كيف عرفتم انه يروى عن عمر فهو روى عن عمر بن الخطاب عن علي بن ابي طالب فهو من كبار التابعين روى عنه هلال بن يساف ونسير بن دعلوق وهذا ثقه والاخر ثقه اذا روى عنه هلال وهو ثقه وروى عنه نسير وهو ثقه ثقتان روى كل واحد منهما عن عمرو بن راشد الاشجعي وهو روى عن الصحابه عن عمر وعن علي فاذا عندنا هو من كبار التابعين وروى عنه ثقتان روى عنه ثقتان اضبط هذه المساله من كبار التابعين وروى عنه ثقتان فهذا يوثق تضمينا لان الانسان قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم فهو موثق تضمينا وجاءت القرآن التي تؤكد لنا التوثيق روى عنه ثقتان وهو من كبار يعني هو على مشارف الصحابة على بوابة الصحابة وأيضا خذ من القرآن التي تبين توثيقه سكت عنه ابن أبي حاتم والشيخ أحمد شاكر يرى أن سكوت أبي حاتم عن الراوي توثيق له الشيخ أحمد شاكر مفخرة المحققين عند المصريين في العصر الحديث يرى بأن سكوت ابن أبي حاتم أو سكوت أبي حاتم عن الراوي توثيق له سكت عنه ابن أبي حاتم ذكره ابن حبان في الثقات ووثقه الذهبي ووثقه الذهبي والصحيح الراجح في ذلك أن نقول بأنه ثقة الصحيح أنه ثقة لأنه من كبار التابعين وروى عنه ثقتان وذكر ابن حبان في الثقات وسكت عنه ابن أبي حاتم وقد نقل ابن حزم توثيق العلماء عنه قال ابن حزم قد وثقه أحمد بن حنبل وغيره انتهى الأمر احنا لو ما عندنا توثيق أحمد وغير أحمد بن حنبل نقول بتوثيقه لأنه من كبار وروى عنه ثقتان وروى عنه ثقتان وسكت عنه ابن أبي حاتم وذكره ابن حبان في الثقات وهذه كلها قرائن توثق لذلك قال الإمام الذهبي ثقة وهذه دقة نظر من الإمام الذهبي وثقه الإمام الذهبي فما بالنا نسكت عن ذلك لا نزيد إيضاحا قد وثقه الإمام أحمد بن حنبل ابن حزم وثقه ونقل توثيق أحمد بن حنبل قال وثقه أحمد وغير أحمد قال وثقه أحمد وغير أحمد إذن العلة الأولى قد انهارت وسأنهار مما أرى أمامي ما أدري أكمل المشوار ولا أبقى على ما أنا عليه نكمل الحمد لله جيد يبقى إذن في القصة الأولى يا أحباب أن عمرو بن راشد ليس بضعيف وليس تعيب للحديث لأنه ثقة فقال السامع للقصة وما توثيق يا إمام أو يا قصاص تغفروا على الإمام مالك يا قصاص قلنا القصة حتى تسهل على الإخوة بأنه قد ذكر ابن حبان في الثقات قال وما ذلك أيضا يا قصاص قلت إن ابن حبان ذكره في الثقات وسكت عنه ابن أبي حاتم ووثقه أحمد بن حزم وجرى على التوثيق الإمام الذهبي وأيضا هو من كبار التابعين فهو موثق ضمنا بقوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم مفهوم إذن العلة الأولى التي عللوا بها الحديث علة وهي لا نأخذ بها قالوا العلة الثانية قلنا قرينة العلة الأولى ما قيل في الأولى تقال في الثانية لكن نفصل لكم القصة جميلة فنكررها وهي قالوا العلة الثانية أيضا ضعف زياد بن أبي الجعد ضعف زياد فهو مجهول قالوا هو مجهول يعني مجهول الحال هو مجهول الحال قلنا زياد بن أبي الجعد روى عن وابصة وغيره روى عن وابصة وغيره من الصحابة روى عن وابصة وغيره من الصحابة. وأيضا هو قال في الشيخ أحمد شاكر هو من ثقات التابعين، يعني الشيخ أحمد شاكر يعتمد توثيقه، هو من ثقات التابعين، روى عن وابصة وغيره من الصحابة، وروى عنه أخوه عبيد، وروى عنه أيضا هلال بن يسار أخوه ثقة، عبيد قال فيه العلماء أنه ثقة، وهلال بن يساف أو صدوق، وهلال بن يساف أيضا ثقة، فروى عنه ثقتان، روى عنه ثقتان، وأيضا ذكره ابن حبان في الثقات، وقال عنه الذهبي وثق، قال عنه الذهبي وثق. ابن حجر خالف القاعدة التي يمشي عليها وقال صدوق. ابن حجر خالف القاعدة التي يمشي عليها، إيش القاعدة التي يمشي عليها؟ إن الراوي إذا لم يجد فيه جرحا ولا تعديلا إيش يقول فيه؟ مقبول، وإلا إذا توبع يعني، وإلا فلين الحديث. قال فيه الحافظ بن حجر صدوق، قال فيه صدوق، فمشى على ما نمشي عليه، فهو من كبار التابعين، روى عنه إيش؟ ثقتان، ذكره ابن حبان في الثقات، لذلك لم ينزل حديث عن درجة الحسن. إذن العلة الثانية أيضا قد انهار، فتبقى لنا العلة الثالثة ألا وهي الاضطراب. طنطا، إيش الاضطراب؟ كيف يعني؟ ممتاز، راه بواسطة وراه إيش؟ مباشر، قالوا هذا اضطراب، قالوا هذا اضطراب. أما بالنسبة طبعا الاضطراب له حالة أخرى، إيش هي؟ لا، راه طار عن زياد، وطار عن عمرو بن راشد، هو من هو؟ من فيهما الذي سمع منه؟ نقول هذه العلة إلا وهي، لأنه يمكن أن يكون له إيش؟ شيخان، وانتهى الموضوع. طب الاضطراب، الاضطراب عندهم، إيش الاضطراب عندهم؟ قالوا هل يروي عن وابصة بواسطة أو لا يروي بواسطة؟ قلنا قوموا الثلاثة، خليك انت جالس عندنا، تعال انت اللي عملنا المعضلة كلها، تعال هنا هذا. اذا انه ايش؟ شيخان، صحيح، هذا الشيخ خلاص انتهينا، قالوا شيخان، اذا اضطراب، قلنا لا اضطراب. ليش؟ لانه سلم عليه، فكان شيخا له، سلم على الثاني، فكان شيخا فله شيخان في الحديث، ليس فيها سمت شيء، مفهومة؟ طب اجلس بقى، نحن ما نريدك انت، خلينا في هذا الشيخ. ماذا فعل هذا الشيخ اول القصة؟ خذ بيده، تعال. لما اخذ بيده ايش قال؟ ها، قال حدثني هذا وهو ايش؟ بالطبط هذا مذهب مالك. ايه يا احباب مذهب مالك؟ لو ما جاءت بالإجابة ما في هذا الدرس ولا الذي هذا الخمس أفهم القراءة على الشيخ. مالك يرى بأن التلميذ إذا جلس في مجلس التحديث والقارئ يقرأ على الشيخ، يبقى التلميذ يخرج برا في الخارج ويقول إيش؟ حدثني مالك. عبد الله بن مسلم الطعنوي يقول حدثني مالك، هو جالس بيسمع. مالك ما يتحدث، مالك إيش؟ يقرأ عليه، يسمع ويقرأ ويخطئ، مفهوم ولا لا؟ بالضبط هذا الذي حدث. ايش اللي حدث؟ القارئ، قم تعال، مش بس هنا القارئ يا حبيبي، القارئ زياد، ايش يفعل القارئ؟ القارئ زياد، القارئ زياد ماذا يفعل؟ ماذا يفعل القارئ؟ يقرأ والشيخ يسمع والتلميذ، وما تقول الشيخ يسمع، الشيخ يسمع و يقر، والتلميذ يصح للتلميذ ان يقول حدثني وابصى، ولا ما يصح؟ يصح على اساس ايش؟ على مذهب مالك، ما هو العلماء قالوا ذلك. المهم يصح ولا ما يصح؟ اذا صار شيخا مباشرا له ام لا؟ انتهى الموضوع. اذا العله الثالثه وهي والحديث يصح بذلك، مفهوم؟ وانتهت القصه يا احباب، وانتهينا بفضل الله من تصحيح الحديث بطريقة سهلة هينة. وإذا قال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا نقول مذهب الشافعي أن من صلى خلف الصف منفردا فصلاته باطلة، فصلاته باطلة. يبقى لنا فقط الآن أن نبين المسألة فقهيا، انتهينا منها حديثيا. طيب المهم فقهيا، الصلاة خلف الصف إذا دخل زيد فورد الإمام قد صلى بالناس واستوت الصفوف ولم يجد فرجة، لم يجد ايش؟ لانه لو وجد الفرجة وجب عليه ان يدخل في الصف، فصلى خلف الصف وحده، فما حكم الصلاة؟ بأفتر خلاص الصلاة باطلة. طبعا خريجي الحديث ما فيش مشاكل، لان تطبيق عملي المسألة فقهيا فيها عند العلماء أقوال ثلاثة، فيها عند العلماء أقوال ثلاثة. الأئمة الأربعة قالوا بأن الصلاة صحيحة، الشافعي في الجديد والأحناف والمالكي، ابن عبد البر نقل المالكي أنهم يضعفون الحديث، والمالكي والرابع الحنابلة رواه عن أحمد قالوا الصلاة صحيحة. وعندهم عندما صح الحديث قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يعني لا صلاة كاملة خلف الصف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام، يعني لا صلاة كاملة الأجر بحضرة الطعام، ولا هو يدافع الأخوتين أو يدافعه الأخوتان. هذه بالنسبة للقول الأول. القول الأول لهم أدلة كثيرة جدا، قالوا صلى خلف الصف وجد فرجة، إن لم يجد فرجة معذور غير معذور، الصلاة صحيحة مطلقة، الصلاة صحيحة مطلقة، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة. من هذه الأدلة أولا حديث صحيح عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه فقال صففت أنا واليتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفت خلفنا العجوز، المرأة العجوز صفت خلفنا، صفت مع من؟ مع من؟ لا مع من؟ من معه؟ ما في، هي إيش؟ منفرد. وأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يأمرها بإيش؟ بالإعادة. قالوا هذه دلالة واضحة جدا على أن الصلاة صحيحة، فيكون الأمر نأخذ هذا الحديث يصرف هذا الحديث أعد صلاتك استقبل صلاتك أن الأمر هنا للاستحباب ليس للوجوب، يعني الصلاة صحيحة وليست باطلة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر المرأة صلت وحدها منفردة خلف الصف وصلاتها صحيحة، واستدلوا على ذلك أيضا من حديث صحيح عن أبي بكر رضي الله عنه أرضاه أنه دخل وكان مسلم قد ركع، فدخل راكعا من أول المسجد ومشى ومشى حتى بلغ الصف فأكمل الصلاة، وقال له مسلم بعدما سأل واستشكل من فعل ذلك قال أنا يا رسول الله ركعت أول الصف وذهبت إلى الصف، قال له مسلم زادك الله حرصا ولا تعب. قلنا ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ أبو بكر ركع من بوابة المسجد ومشى إلى الصف، وين وجه الدلالة لهم؟ أنت شامي؟ نعم شامي تركي أنت، تفضل. عندما كبر وركع ومشى كان إذن، طب هنا انتهينا، قالوا كبر منفردا مشى منفردا يبقى لنا شيء آخر لابد يعلله به، قلنا لا، ما هو مشى ووقف في الصف فكيف يكون حجة لكم؟ لا دقة النظر هنا بالنظر، كيف يكون حجة لك؟ لأن أنا معترض الآن، هعترض عليك، هقول لك لا يستقيم لك الاستدلال بهذا، لأنه في النهاية وقف لم يكن أتم صلاته وهو في إيش؟ لم يكن منفردا. إيش يقولون؟ ها لا طب أنا أسهل عليكم مسألة، المسألة فيها قياس، المسألة فيها قياس، إيش هو القياس؟ هو الذي نريده. نعم لا خلاص، هو القياس ايش؟ قالوا عندنا تفصيل، هم رد الاعتراض اللي هيعترض، هم وقفوا الفقهاء قالوا اكيد هيعترض علينا معترض، ايش المعترض؟ هيعترض بايش؟ هيقول لانه اتم صلاته فلا يستقيم لكم، فكيف يردون؟ قالوا بالقياس. ايش القياس؟ قالوا الحدث يفسد الوضوء ولا ما يفسده؟ قليله وايش وكثير، فان كان كثيره يفسد وقليله يفسد، مفهوم؟ فهم يستدلون بصحة الصلاة على القليل والكثير، بالقليل، مفهوم؟ فهم المعترض سيعترض يقول لا أغلب صلاة وأكثر صلاة كان في الصف، قالوا لهم لا هذه مثلها مثل مفسدات الحدث، مفسدات الوضوء، قليل وكثير يفسد. فهمت ولا لا؟ لا مفهومتش. اسمعوا عايش، الحدث إما إخراج ريح أعزكم الله، آسف جدا لكن فقه لازم نتعلمه، صح؟ أو قضاء حاجة، بول أو غائط، صح ولا لا؟ القليل منه يفسد، القليل إخراج الريح يفسد ولا ما يفسد؟ قضاء الحاجة يفسد ولا ما يفسد؟ يسقال إذا كان كثير يفسد فقليله أيضا يفسد، الأمر منتهي، فهذه بالضبط مثلها مثل الحدث. فهمتم؟ ما فهمتش؟ وجه القياس ان هما لما يعترض عليه يقول الان هو مشى في الصف، صح كده؟ مشى من اول المسجد الى الصف، فالمعترض يقول له لما مشى اتم الصلاه في الصف، صحيح ولا لا؟ هيقول لا، لا يستقيم لك الاستدلال. اقول لا يستقيم لي الاستدلال، لانه لو كان باخراج الريح فقط ينتقد وضوءه فبالقضاء الحاجه ينتقد وضوءه. فهمتم؟ طب الفهم فايد الحمد لله، بس أنا انشرح صدري بذلك، خلاص انتهى الموضوع. فاستدلوا بهذا الحديث. طيب، واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس رضي الله عنه بيت عند خالتي ميمونة، فقام صلى من الليل فقربت له الوضوء، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام، توضأ وضوءا سريعا ثم نام، ثم قام ثم توضأ وقرأ الآيات، آيات آل عمران، ختم آل عمران، ثم قام فصلى، فقمت ففعلت مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم جئت على يساري، جاء على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام مكانه ومقامه أن يكون المأموم على اليمين لا على اليسار، فماذا حدث؟ قال ابن عباس فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذني وأدارني من اليسار إلى اليمين. عندما أدار من اليسار وقف خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم لحظة، ولما وقف، طب لما وقف كان إيش؟ كان منفرد، والصلاة لم تبطل، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم فقه دقة نظر عند الفقهاء، نعم والله، فقالوا هذه اللحظة لحظة انفراد، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللحظة بأن الصلاة تصح، مفهوم؟ فإذا اعترض عليهم وقالوا القليل، قالوا لا، القليل والكثير يفسد، فهمت؟ هذا هو. فرده إلى اليمين، فلما رده إلى اليمين قالوا وأقر عن بصحة الصلاة، دل ذلك على أن من صلى منفردا صحة الصلاة. حديث جابر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، فجاء جابر يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل آخر كان الأول، قال جابر وقفت عن يساري فأخذ بأذني وأدراني عن يمين، نفس شكل صورة ابن عباس. وإيش فيها؟ لحظة من اللحظات كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم منفردا وأقر، لا ده جاء رجل آخر فوقف على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، تخيلوا المسألة، وقف النبي صلى الله عليه وسلم في الوسط، جابر عن يمين والصاحب الثاني على قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ويدي الصاحب الجليل هذا. صور المسألة، قوم اجعل نفسك إمام، محمد اجعل نفسك إمام، وخلي عبود خلف أي نحن إمام، هكذا خليك افعل بقى السنة، السنة تعال أنت فأص على يمين واحد على يسار عشان يسهل المسألة، واحد عن يمين عن يمين واحد عن يساري، تعال جيد. السنة هذه السنة، ودائما السنة، ترى إخواننا لما يجي يصلي واحد بيصلي مع واحد كيف يعملوا جماعة؟ جايب شومة على دماغ الإمام، قدام مثل قدام، ودي مش السنة. السنة انك ايش تفعل؟ تأتي انت بجانبه الايسر فيردك الامام ويرد من معه خلف، فاهم انت السنة ولا لا؟ انا اصلي مع الرجل هذا، انا اصلي معه امامنا، صحيح؟ تعال ثاني، فجاء الرجل ليكون امام، طبعا اللي بيحدث ايش اللي بيحدث؟ بياخد امام يمين قدام ويرجع هو يصلي. السنة ايش يفعل؟ ياتي بجانبه هكذا، فالإمام يأخذ بيده هذا وذاك ويتقدم ثم يجعلهما خلف وكيف، فهمتم؟ احتج بهذا الحديث أيضا على أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيح. كيف ذلك؟ احتجوا بها لأنهم قالوا لحظة إرجاع نفسهم لجابر وللثاني كل منهم كان على طرف منفرد ولا غير منفرد؟ منفرد، يعني ما اجتمعوا إلا بعد ما ضمهم من نفسهم، فكان هذا منفرد على اليمين وهذا منفرد على اليسار، وصحح النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، قال هذا دليل أيضا لنا على أن الصلاة خلف الصف منفردا تصح. قال وأما تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة المنفرد خلف الصف، يعني لا صلاة كاملة، لا صلاة كاملة خلف الصف، هذا القول الأول. القول الثاني القبول مطلقا، الرد مطلقا، يعني الصحة مطلقا البطلان مطلقا. القول الثاني هو القول القديم للشافعي وقول إسحاق وأحمد المعتمد في مذهبه أن الصلاة تبطل، الصلاة باطلة، صلاة المنفرد خلف الصف باطلة، قال هذه الصلاة صلاة باطلة. واستدلوا على ذلك بحديث وابص الذي صححناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بعدما انتهى من الصلاة وجد رجلا قد صلى خلف الصف منفردا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم استقبل صلاتك، وأمره بالإعادة، وقال تصريحا لا صلاة المنفرد خلفه الصف، ففيها دلالة واضحة جدا على أن الصلاة خلف الصف صلاة باطلة. قالوا وهذا جزء من النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك نحن ندور مع الحديث حيث دار. وطبعا سنبين القول الثالث هو قول وسط، تخريج في الجمع بين القولين، وهو الذي رجعه الشيخ الإسلام تيمية من المحققين، قال الصلاة خلف الصف منفردا باطلة وصحيح، جمع بين النقيضين. وكيف يكون قول الثالثة؟ قلنا نعم، لأنهم قالوا باطلة وصحيحة، باطلة في دائرة وصحيحة في دائرة على التفصيل. قالوا تكون باطلة إن وجد فرجة فلم يدخل الفرجة ولم يسد الفرجة وصلى مختارا عامدا خلف الصف فتبطل صلاته. وحملوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة صلاة الرجل أنه قال له استقبل صلاتك، حملوا الأمر بذلك على أنه قد وجد الفرجة ولكنه قصر وصلى منفردا. مفهوم؟ مفهوم هذا؟ قالوا إذا تكون باطلة بهذا، إذا وجد الفرجة فلم يصلي، فإن لم يجد الفرجة وصلى صحت صلاته. وحملوا أحاديث أنس وحديث أبي بكر وهذه الأحاديث على ذلك، قالوا صحت صلاته لأنه كان معذورا. كان ما قلنا كيف كان معذورا؟ قالوا في الرد عليهم ستعرفون، أو نعجل فقط قبل أن نرد. قالوا أبو بكر كان معذورا يريد الحق بالصف، ذلك سد الفرجة فما كان يريد ابتداء أن يصلي خلف الصف. وأما المرأة فهذا هو حال المرأة، لا تصف بجانب الرجال، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها وشر صفوف النساء أولها. صحيح، لأن هذا الموضع الأصل الأصيل في شرعنا أن المرأة تكون خلف الرجل. أما بالنسبة لابن عباس كان معذورا، جاهل المسألة وإيش ورده النبي صلى الله عليه وسلم، ولجابر أيضا نفس الجواب. لذلك قالوا نحمل الحديثين، لا صلاة المفرد خلف الصف، ونحمل حديث المرأة وحديث ابن عباس. فنقول إن دخل ووجد الناس قد صلوا وسدوا الصفوف ولم يرد فرجة، فنقول إذا لو صلى خلف الصف صلى خلف الصف معذورا، قد قال الله جل وعلا واتقوا الله ما استطعت، وقال الله جل في علا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه، فهذا قد أتى بما يستطاع، والكلفة أو التكليف لا يكون فوق المستطاع، فأتى بما يستطيع فصحت صلاته، أتى بما يستطيع فصحت صلاته. والرد على من قال بعدم بطلان الصلاة، أما حديث ابن عباس وحديث أبي بكر وحديث المرأة، أما حديث المرأة فقلنا هذا أصل صفوف المرأة، أما حديث أبي بكر فهو وقت عين لا تعمم، لأنه كان مجتهدا. لذلك رأيتك كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم لو زادك الله حرصا ولا تعود، كأنه يعلم أن معنى لا صلاة لمنفرد خلف الصف إن كان مستقيما مستديما في هذا، لكن هو كان يلحق بإيش بالصف، فعلم أن الرخصة أنه إذا لحق بالصف تكون رخصة له، فلذلك قال له عليه السلام زادك الله حرصا ولا تعود. فهذه وقعت حال لا تعمم. حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ابن عباس كان جاهلا، والجاهل غير مؤاخذ، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكروا عليه، والجهل أخو النسيان، الجهل أخو النسيان، فإذا لا حجة لكم في هذا، فيبقى الحديث على دائرته لا صلاة المنفرد خلف الصف. تبقى مسألة قال بها بعض العلماء أنه إذا دخل وارد الصف قد استوت وقد اكتملت والإمام يصلي وخلفه صف مستوية، إما أن يجد فرجة الإمام فيذهب إليه، وإن لم يجد يأخذ رجلا من الصف ويرجع، وهذا مشتهر عندنا جدا أنه بيأخذ رجل من الصف ويرجع يا عم معاه، فيرجع معه الرجل ليصلي معه. هذا أولا الحديث الذي جاء به فليجدر أو فليجدر رجلا حديث ضعيف، حديث لا يصح في الباب بحال من الأحوال، والعمل بالحديث الضعيف في هذه المواقف بدعة لا تصح، ناهيك عن المفاسد التي ستحدث، لأنه لو أخذ رجلا من الصف الذي اكتمل الصف به أتى بمفاسد. أول المفاسد جعل الفرجة في الصف، ونفس لما يقول صد يأمر بسد الفرج، قال من سد فرجة رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة وبنى له بيتا في الجنة، فقد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في سد الفرج والاستفاف كما تصطف الملائكة. الأمر الثاني أنه سيقطع خشوع هذا المصلي، يفكر رجل يأخذني ليش، يريد يسرقني، يريد يسرقني عالي، يريد يضربني، يجعلني يصلي ولا يصلي، يجعل الرجل يضرب أخمس أزداد فلا يتدبر الصلاة. هذه مفسدة ثانية. المفسدة الثالثة لو جر رجل من عندنا دماغه مثلا ما في ما انت تنقلني من صف الذي تقدمت به ويضرب او يسب او يشتم ويخرج من الصلاه يقول هؤلاء الجهال فعل وفعل، فيطلع من الصلاه وياتي بمفاسد عظيمه جدا. فلذلك نقول اذا وجدت الصف مكتملا كن خلف الصف منفردا، نعم، واتخذ تقيه الله ما استطعت، وهذا هو الراجح الصحيح. التفصيل هو الراجح الصحيح، وان كانت الوجاهه كل الوجاهه في بطلان الصلاه للمنفرد المستطيع الا يكون منفردا خلف الصف. لهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب الذي ارجعناه اكثر من مره. نعم. لو ايش؟ نعم، أنا أقول وجوبا إن ورد فرجة عند الإمام لابد أن يتقدم إلى الإمام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.